نصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، كنا قد أشرنا في نهاية الدرس الماضي إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله من الخلاف في مسألة جريان القياس في الحدود والكفارات والمقدرات، وقلنا إن السبب في ذلك أن من يرى جواز القياس فيها يرى شمول أدلة القياس لها، فإن الأدلة التي أثبتت حجية القياس عامة لا تختص بنوع دون نوع من إثبات الأحكام، وهذه تدخل في غيرها. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية هي أن القياس يعتمد على فهم المعنى، فحيث أمكن تعقل المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في الأصل فإن القياس يجري حينئذ في الصور التي يتوفر فيها هذا المعنى ويراد إلحاقها به. وفي بعض هذه الأمور يمكن تعقل المعنى، أي في بعض أنواع الحدود والكفارات والمقدرات. وأما الذي يرى امتناع جريان القياس فيها فإنه يقول بأن أدلة القياس وإن كانت عامة إلا أنها تقبل التخصيص، فإن هذه الأمور اختصها الشارع بالتحديد والتقدير، فلا يسوغ لإنسان أن يتساءل لما كانت كذلك، لما كان حد الزاني البكر 100 ولم يكن أقل من ذلك أو أكثر، ولما كانت صلاة الظهر مثلا 4 ولم تكن أقل من ذلك ولم تكن أكثر، ولما وردت الكفارة في القتل الخطأ ولم ترد في القتل العمد، ولما وردت في اليمين المنعقدة ولم ترد في اليمين الغموس، وهكذا. فإن هذه الأمور مردها إلى تقدير الشارع، فالتعبد قالوا فيها ظاهر، فلا نسأل عن حكمة. نعم، الحكمة العامة موجودة في كل أحكام الشرع سواء ظهرت لنا أو لم تظهر، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشرع لمصلحة العباد تفضلا منه وإحسانا، لكن لا يلزم بالضرورة أن نعرف الحكمة في كل أمر. فهذه الأمور لو نظرنا فيها لا شك أنها لمصلحة العباد، الحدود المقصود منها الزجر والردع ودرء الفساد عن المجتمع وصيانته عما عساه أن يقع فيه بسبب تعطيل هذه الحدود، فلذلك شرعت هذه لدرء الفساد عنه. لكن لما كانت بهذا المقدار ولما كانت في هذه الأنواع دون غيرها، هذا أمر قالوا مرده إلى الشرع، فلذلك لا نسأل فيه عن المعنى ولا نسأل فيه عن الحكمة، ولا يمكن أن نتعقل فيه المعنى، فمنعوا جريان القياس في هذه الأمور التي ورد تحديد وتقدير لها من الشرع، الأسباب والكفارات والحدود ونحو ذلك. نعم. قال الطوفي رحمه الله تعالى: ويجري القياس في الأسباب والكفارات والحدود، وهو قول الشافعية خلافا للحنفية. لنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على القياس من غير تفصيل، ولأنهم قالوا في السكران إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فيحد حد المفتري، وهو قياس سببي، ولأن منع القياس إن كان مع فهم المعنى فتحكم وتشهن وإلا فوفاق. ولأنه مفيد للظن وهو متبع شرعا. قالوا: الكفارات والحدود شرعا للزجر، شرعا للزجر وتكفير المآثم، والقدر الحاصل به ذلك غير معلوم. والحد هذا قول نفات القياس في الحدود والكفارات ونحوها. قالوا إن هذه الكفارات الحدود شرعت للزجر والكفارات شرعت للجبر، فهذه القدر المعلوم الذي يحصل به هذا المعنى غير موقوف عليه، وتقديره وتحديده موكول إلى الله سبحانه وتعالى، فيمتنع القياس فيه. نعم. والقدر الحاصل به ذلك غير معلوم، والحد يدرأ بالشبهات، والقياس شبهة لظنيته. وأجيب عن الأصل الأول بأننا لا نقيس إلا حيث يحصل الظن. المقصود بالأصل الأول ما هو؟ الأصل يطلق على عدة معان. ما هي هذه المعان؟ ما ينبني عليه غيره، ما يتفرع عليه غيره، ها؟ ما منه الشيء، ويطلق أيضا على ماذا؟ على الدليل. الأصل يطلق على الدليل. فهم أوردوا هنا عددا من الأدلة استدلوا بها، أي المخالفون، أي أن المخالفين استدلوا بها على منع جريان القياس في هذه الأمور. الأمر الأول ما هو؟ ما هو الأمر الأول؟ أن هذه الأمور لا نعلم حقيقة الأمر المقتضي لتحديدها، يعني عدم معرفة المعنى، هذا هو المانع من جريان القياس فيها. والقياس معتمده ماذا؟ فهم المعنى الجامع بين الأصل وبين الفرع. فأجاب عن الأصل الأول، أي عن دليلهم الأول، بقوله بأن لا نقيس إلا حيث يحصل الظن فيتبع، يعني إذا غلب على ظننا ظهور المعنى الذي من أجله ربط الشرع الحكم في الأصل به، فإن حينئذ نتلمس هذا المعنى في مكان آخر ثم نلحقه به في الحكم. وأما إذا لم يغلب على ظننا وجود هذا المعنى فإنا لا نقيس. نعم. وعن الثاني ما هو الدليل الثاني الذي قالوا؟ قالوا الظن الحدود، الحدود تدرأ بالشبهات، والقياس القياس شبهة. لماذا كان شبهة؟ لأنه ظن. فيحتمل ماذا؟ الظن يحتمل ماذا؟ يحتمل الخطأ. الظن يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ. والحدود تدرأ بماذا؟ تدرأ بالشبهة، يعني إذا عرضت شبهة في تطبيق حد أو في تنفيذه على أحد فإن ندرأ عنه هذا الحد. فهنا القياس هو في ذاته شبهة، لأنه مبني على ماذا؟ على الظن. والظن فيه احتمال ماذا؟ فيه احتمال الخطأ، فلا يصلح القياس لإثبات الحدود، لأنه هو نفسه شبهة فيندرئ به الحد، يعني لا يثبت به الحد. نعم. وعن الثاني بالنقض بخبر الواحد والشهادة والظواهر والعمومات، والله أعلم. يعني أجاب المؤلف عن هذا الدليل الذي استدلوا به بأن القياس شبهة، فلا يصلح شبهة لما فيه من الظن، فلا يصلح لإثبات الحدود. أجاب عن ذلك بقوله إن الحدود تثبت بماذا؟ تثبت بالشهادة. وهل الشهادة قطعية؟ هل شهادة الشهود تدل على ثبوت الحد قطعا أم يغلب على الظن بأن هذا الأمر صحيح؟ يغلب على الظن. ها؟ نقبل الشهادة أو لا نقبلها؟ نقبلها حتى في الحدود، ولم ندرأ بها الحد مع أنها لا تفيد إلا غلبة الظن. وكذلك خبر الواحد، خبر الواحد قال يعني لا يمكن القطع بثبوته لأنه ليس كالخبر المتواتر، ومع ذلك فنحن نقبله ويثبت به ماذا؟ يثبت به الحد. وكذلك الظواهر والعمومات، ظواهر النصوص، ومعنى الظاهر، الظاهر ما معناه؟ اللفظ الذي يحتمل أمرين هو في أحدهما أرجح، اللفظ الذي يحتمل أمرين هو في أحدهما أرجح، هذا يسمى ماذا؟ يسمى ظاهرا، دلالته على المعنى الراجح تسمى دلالة ظاهرة. فهذا لا يقطع بمدلوله ولكنه يعمل به أيضا حتى في الحدود وحتى في الكفارات وحتى في غيرها، وكذلك عمومات النصوص، مع أن دلالة العام عند الجمهور لا تفيد القطع بالنسبة للأفراد الداخلة تحتها، وإنما تفيد غلبة الظن، ومع ذلك يعمل بها في إثبات هذه الأمور جميعها. فالآن إما أن تقبلوا دلالة، إما أن تقبلوا دلالة العموم ودلالة الظاهر وخبر الواحد في إثبات الحدود والكفارات والمقدرات فالقياس مثلها، وإما أن تقولوا بنفي القياس لأنه لا يفيد إلا الظن، فإنه حينئذ يلزمكم ماذا؟ يلزمكم نفي القبول هذه الأشياء، والحال أنكم لستم كذلك، لأنكم تقبلون دلالة العام وتقبلون دلالة الظاهر وتقبلون دلالة خبر الواحد، فلا يصح قولكم حينئذ بنفي القياس لظنيته. نعم. والنفي ضربان، أصلي فيجري فيه قياس الدلالة، وهو الاستدلال بانتفاء حكم الشيء بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن على انتفائه عن مثله، فيؤكد به الاستصحاب لا قياس العلة، إذ لا علة قبل ورود السمع، وطار كبراءة الذمة من الدين، فيجري فيه القياسان لأنه حكم شرعي كالإثبات، والله سبحانه أعلم. نعم. يعني مر معنا في الدرس الماضي أن القياس يجري في النفي ويجري في ماذا؟ في الإثبات، يجري في النفي ويجري في الإثبات، فأراد أن يفصل جريان القياس في النفي. فالنفي على ما ذكر ينقسم إلى قسمين، نفي أصلي، ومعنى كونه أصليا أنه لم يتقدم له ثبوت، فهو باق على أصله. مثال ذلك براءة الذمم من التكاليف، هذه ثابتة قبل الشرع، لا يجب على الإنسان أن يتعبد قبل ورود الشرع، هذا هو الأصل. ثم جاءت الشريعة فأثبتت بعض أنواع العبادات، وبقي الحال فيما عداها على ماذا؟ على النفي الأصلي، لأنه لم يتقدم له ثبوت، فيصح الاستدلال بانتفاء أمر لم يسبق له ثبوت على انتفاء آخر مثله، بقياس الدلالة، وهو الجمع بين الأصل والفرع بماذا؟ بدليل العلة، ليس بذات العلة نفسها. فقياس الدلالة يجري في النفي الأصلي، لكن قياس العلة لا يجري في النفي الأصلي. لماذا؟ لأن قياس العلة يعني ثبوت الوصف، يعني ثبوت ماذا؟ ثبوت الوصف، والثبوت لا يكون إلا في أمر متجدد، وأما النفي الأصلي فإنه ليس فيه تجدد. يعني لو لم يوجد القياس في النفي الأصلي لأمكن الاستدلال على نفي الحكم بماذا؟ بالاستصحاب. الأصل براءة الذمة من التكاليف، ففيما لم يرد له نص من الشرع، دليل من الشرع يثبته، يبقى على ماذا؟ يبقى على النفي الأصلي. فهذا حتى لو لم يوجد فيه قياس هو ثابت بماذا؟ بالبراءة الأصلية، باستصحاب البراءة الأصلية. فالقياس الذي يثبت فيه إنما هو قياس الدلالة فقط، وليس قياس العلة، لأن قياس العلة قلنا مبناه على ثبوت الوصف، والوصف يقتضي أن يكون هناك أمر متجدد حتى يمكن إثبات القياس به. فلما كان كذلك فإنه لا يثبت أمرا جديدا، قياس الدلالة في النفي الأصلي لا يثبت أمرا جديدا، وإنما يؤكد ويقوي دلالة الاستصحاب. نفي الحكم ثابت في بماذا؟ في هذه الصور في النفي الأصلي ثابت بالبراءة الأصلية، فالاستصحاب يدل عليه. نستصحب حكم البراءة الأصلية للدلالة على عدم ثبوت هذا الأمر، والقياس هنا لا يثبت شيئا جديدا، وإنما يؤكد ما دل عليه الاستصحاب فقط، ها؟ ولا يمكن أن يثبت هنا إلا قياس الدلالة. أما قياس العلة فإنه لا بد له من وصف جديد، وهذا يقتضي ثبوت أمر جديد أيضا، فلا يكون في النفي الأصلي، لأن النفي الأصلي مستغن بماذا؟ مستغن بدلالة الاستصحاب عليه عن إثباته بدليل آخر، وإنما يدل القياس فيه على ماذا؟ على تقوية وتأكيد معنى الاستصحاب. لكن النفي الطارئ هذا هو الذي يجري فيه قياس العلة ويجري فيه قياس الدلالة. قلنا النفي الأصلي ما هو؟ هو الذي لم يتقدم له ثبوت. وأما النفي الطارئ فهو الذي سبق أن تقدم له إثبات، ثم بعد ذلك يراد نفيه بالقياس. مثال ذلك الدين. الذمة في الأصل بريئة، لكن إذا اشتغلت بالدين الآن طرأ على البراءة الأصلية ما يغيرها. كانت الذمة بريئة قبل اشتغالها بالدين، فبعد أن جاء الدين تغير الحكم الأصلي. وما دام أنه قد تغير فهنا يصح أن نقول بجريان قياس العلة فيه وقياس الدلالة، لأن قياس العلة يثبت في الأمر المتجدد، وهذا أمر متجدد. فإذا انتفى الدين يعني لم يوجد الدين، أو ادعي يعني أنه قد انتهى، ادعى المدين براءته من هذا الدين، أو أنه قد سدد هذا الدين، فهنا هذا النفي طارئ أو النفي أصلي. إذا نفى المدين ثبوت الدين بعد أن كان قد ثبت، هذا النفي طارئ أو نفي أصلي؟ طارئ. نفي طارئ، لأنه جاء بعد ماذا؟ بعد ثبوت، فهذا يصلح فيه القياس. نقول لو أننا قلنا هنا هذا لا تصح المطالبة به، يعني لو تيقن لنا قال المدين قد سددته أو قد أبرأني، ما علامات عدم ثبوت الدين هنا؟ إذا لم يتمكن الدائن من حبسه ولم يتمكن من مطالبته بهذا الدين، فإن هذا دليل على ماذا؟ دليل على براءة ذمته منه. فهنا أثبتناها بماذا؟ بدليل العلة أو بالعلة؟ بدليل العلة، لأن العلة ما هي؟ ثبوت الدين، ثبوت الدين أو انتفاؤه. إذا قلنا الدين ثابت وجب حينئذ تبرئة الذمة منه، وإذا قلنا الدين منتفٍ فإنه لا يلزمه به شيء، لكن نحن نريد أن نثبت انتفاء الدين بدليل العلة. دليل العلة، لو كان الدين ثابتا ألا يجوز تجوز المطالبة به؟ ثم ألا يجوز حبس المدين في هذا الدين؟ هذا دليل العلة، دليل اشتغال الذمة. ما هي العلة في جواز المطالبة بالدين؟ اشتغال الذمة به. ودليله ماذا؟ دليله أنه يمكن أن يطالب به، يمكن أن يحبس في هذا الدين إذا لم يوفي صاحبه، طيب بقي بعد ذلك أن نقول إنه إذا لم يوجد هذا الدليل، وهو إمكانية المطالبة به أو إمكانية حبس المدين فيه، دل على انتفائه، دل ذلك على ماذا؟ على انتفائه. فهذا النفي طارئ أو نفي أصلي؟ طارئ. نفي طارئ. لو قلنا هذا حق لا تصح المطالبة به ولا يحبس المدين فيه، دل ذلك على ماذا؟ فلا يلزمه قياس. هنا قياس قسناه على بقية الحقوق التي لا تلزم بدليل ماذا؟ بدليل العلة لا بذات العلة، بدليل أنه لا يحبس فيه ولا تحق له المطالبة به، فدل على انتفائه. النفي هذا طارئ ولا أصلي؟ النفي هذا طارئ لأنه كان بعد ثبوت. نعم. وكذلك يجري فيه قياس العلة لأن الوصف هنا وصف متجدد. يعني باختصار نقول إن النفي في القياس قلنا أنه الوصف إما أن يكون ثبوتيا أو عدميا، والقياس يجري في الإثبات ويجري في النفي. فالقياس الذي يجري في النفي ينقسم إلى قسمين: قياس في النفي الأصلي وقياس في النفي الطارئ. ومقصودنا بالنفي الأصلي الذي لم يتقدم له ثبوت. هذا الذي يكون في النفي الأصلي إنما يصح فيه قياس الدلالة ولا يصح فيه قياس العلة، وهو لا يثبت أمرا جديدا زائدا، وإنما يؤكد معنى الاستصحاب. أما النفي الطارئ فإنه يثبت بقياس العلة وبقياس الدلالة لأن الوصف فيه متجدد، فيصح أن يثبت بقياس العلة ويصح أن يثبت بقياس الدلالة. نعم. الأسئلة الواردة على القياس: قيل 12، الاستفسار ويتوجه على الإجمال وعلى المعترض إثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا لا بيان التساوي لغيره، وجوابه بمنع التعدد أو رجحان أحدهما بأمر ما. نعم. الأسئلة الواردة على القياس، الأسئلة جمع ماذا؟ جمع سؤال. والسؤال في اللغة يرد لعدة معان. يرد السؤال للدعاء، يعني يجمع هذه المعاني ماذا؟ معاني السؤال كلها يجمعها الطلب، يجمعها الطلب. وهذا الطلب إما أن يكون من الأدنى للأعلى، أو من القادر على شيء لغير من غير القادر للقادر، فيكون ماذا؟ فيكون من باب الدعاء. يعني عندما يقول العبد لربه: رب اغفر لي، هذا طلب متوجه من الأدنى للأعلى، ها؟ فهذا يكون من باب الدعاء. وكذلك إذا قال الفقير للغني: اعطني مالا، فإنه يطلبه هنا ما يعينه على قضاء حاجته. ثم قد يكون السؤال هذا للاستفهام، للاستفهام، الإنسان يسأل ليعرف حقيقة الأمر، فيقول مثلا: ماذا دعا، ما هو، ماذا دعا زيدا، ماذا دعا زيدا للتأخر عن الحضور، يسأل. وكذلك قد يكون هذا لمعرفة الفائدة، إنسان يسأل استفهاما حقيقيا ليستفيد، كما هو حال كثير من الأسئلة الواردة في كتاب الله الكريم: يسألونك عن الخمر والميسر. فالسؤال هنا لماذا؟ لطلب الفائدة. السؤال لطلب الفائدة، يسأل: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ها؟ يسألونك ماذا أحل لهم. ها؟ هذا حال كثير من الأسئلة الواردة في القرآن. وإن كان هناك بعض الأسئلة الواردة في القرآن وردت من المشككين، أو وردت من المشركين، أو وردت من اليهود، ها؟ فليس المقصود منها طلب الفائدة، وإنما المقصود منها إثارة البلبلة، أو المقصود منها إظهار العجز، أو المقصود منها إظهار تفوقهم وقدرتهم، كما في قول اليهود سؤالهم للنبي عليه الصلاة والسلام عن ماذا؟ عن الروح. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. ها؟ الروح تطلق على معاني عديدة، روح الإنسان، وتطلق على بعض الملائكة، وتطلق على الوحي، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ها؟ تطلق على الوحي أيضا. فالجواب هنا يحتمل أوجها متعددة، وربما قصد السائل إيقاع المستدل، أو إيقاع الإنسان الذي يسأله في مأزق، حتى يبين عجزه. فلو أنه قال لهم الروح مثلا الملائكة، أو قال لهم الروح الوحي، قالوا لا، الروح هي يعني ما يوجد بداخل ببدن الإنسان، أو الروح هي كذا أو كذا، ها؟ ويمكن أن يجيبوا، لأن هذا اللفظ يحتمل كل هذه المعاني. لكن الله سبحانه وتعالى على ما ذكر العلماء بين له جوابا مجملا كسؤالهم المجمل. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، ها؟ لا شأن لكم بذلك، قل الروح من أمر ربي. على أي تفسير هي من أمر من؟ من شأن الله سبحانه وتعالى. قل الروح من أمر ربي. هذه أنواع من الأسئلة. هناك نوع من الأسئلة أيضا يعني يقع ويكون المقصود به العناد والمجادلة، العناد والمجادلة، كما في علم الجدل، كما يحصل بين الخصمين المتنازعين في إثبات مسألة أو في نفيها، ها؟ فإنه يقع السؤال من أحد الخصمين لا لقصد التثبت ولا لقصد معرفة الفائدة ولا لقصد الدعاء ونحوه، وإنما هو بقصد المجادلة، بقصد المجادلة. فالسؤال الوارد هنا من هذا القبيل، الأسئلة الواردة هنا التي عبر عنها المصنف بقوله قيل، الأسئلة الواردة على القياس قيل 12، هذه من باب الأسئلة التي ترد في أثناء المجادلة، في أثناء المجادلة. وقلنا إن المقصود بالسؤال ما هو؟ الطلب، ها؟ فالطلب، فالمعترض يطلب إلى المستدل أن يبين حجته أو أن يظهر دليله، ها؟ أو أن يبين مراده حتى يحدد بعد ذلك اعتراضه عليه. واضح هذا؟ ولماذا سميت أسئلة؟ قلنا لأن السؤال، ها، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى جواب، فسميت من هنا بالأسئلة. لماذا قال المؤلف رحمه الله بعد العنوان الأسئلة الواردة على القياس لماذا عبر بقوله قيل 12؟ هذا كما مر معنا دليل على التضعيف. الصيغة هذه صيغة تمريض تدل على تضعيف هذا القول، هذا القول. وإن قال به بعض العلماء، إن قال بعض العلماء إن الأسئلة التي ترد على القياس، يعني الاعتراضات التي ترد على صحة القياس، إن قال بعضهم إنها 12 سؤالا، هذا الكلام غير مسلم، لأن هناك من زاد على هذا، وهناك من أوصلها إلى 25 أو أقل أو أكثر، ها؟ فالتعبير أو حصرها في هذا العدد هذا حصر يعني غير مسلم. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى بعض العلماء لا يرتضي، بعض علماء الأصول لا يرتضي إيراد هذه الأمور في مباحث القياس وفي علم الأصول بالذات، لأنه يرى أن هذه من مباحث علم الجدل، وعلم الجدل علم مستقل عن علم الأصول. لكن بعض العلماء المتأخرين أخذوا بعض مباحث الجدل وأدخلوها في مباحث علم أصول الفقه للحاجة إليها، كما أدخلت من علم اللغة بعض المباحث في علم أصول الفقه ونحو ذلك. فالحاجة قائمة عند القياس وعند إثبات بعض الأمور المجتهد فيها، عند إثبات بعض الأمور المجتهد فيها هناك حاجة إلى بعض مباحث الجدل ليدافع المجتهد أو القائس عن رأيه. نعم. فالسؤال الأول الذي يرد على القياس والمقصود به ماذا؟ قلنا الاعتراض. الاعتراض الأول يتوجه على الإجمال وهو الاستفسار. والألف والسين هنا ماذا نسميها؟ الألف والسين للطلب. الاستفسار طلب ماذا؟ طلب تفسير المراد باللفظ. الاستفسار طلب تفسير اللفظ حتى يتبين المراد منه، ها؟ فهي للطلب، الألف والسين للطلب. قال ويتوجه على الإجمال. متى يقبل من المعترض أن يستفسر؟ إذا كان كلام المستدل مجملا. وما معنى المجمل؟ نعود بالذاكرة إلى ما تقدم في العام الماضي، وهو أن المجمل محتمل أمرين أو أكثر لا مزية لأحدها على الآخر. اللفظ يحتملها وله أسباب عديدة، الاشتراك أو غيره، يعني هذه كلها تؤدي إلى الإجمال. فمتى يكون اللفظ مجملا؟ إذا احتمل أمرين أو أكثر من غير وجود مزية لأحد هذه المحتملات على غيرها. لكن لو ترجح بعضها على بعض ماذا نسميها؟ ماذا نسميه حينئذ؟ الظاهر. الظاهر يحتمل أمرين أو أكثر لكنه في بعض هذه المحتملات أرجح، فيكون في الجانب الراجح ظاهرا. واضح هذا؟ لكن إذا تساوت هذه الاحتمالات ماذا نسمي اللفظ؟ نسميه مجملا. وعلى ذلك لو أن المعترض اعترض أو طلب الاستفسار في لفظ ظاهر هل يقبل اعتراضه؟ لا يقبل. ولو أنه استفسر في لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا لا يقبل. لكن متى يتوجه؟ يعني متى يكون هذا الاعتراض واردا؟ إذا كان اللفظ مجملا. مجملا، ما مثال ذلك؟ مر معنا أن من أسباب الإجمال الاشتراك، يعني أن يكون اللفظ موضوعا لأكثر من معنى، أو أن يكون